بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. توقفنا في الدرس الماضي عن بعض الأمور المهمة جدا، منها صفة المحبة لله عز وجل، صفة المحبة لله عز وجل. فأهل السنة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله. طيب، إيه الأعمال اللي أنت واجب عليك أن تحرص عليها لكي تنال محبة الله عز وجل؟ إيه العبادات وإيه الأمور اللي ينبغي عليك أن تحرص عليها في كل الأيام، وخاصة في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ إيه الأعمال المفترض تحرص عليها تنال بها محبة المولى تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان من ضمن العبادات التي توصل العبد أن ينال محبة المولى تبارك وتعالى، أن تحسن في كل شيء، أن تحسن في أقوالك، وأن تحسن في أفعالك، أن تحسن لوالديك، وأن تحسن لزوجتك، وأن تحسن لأبنائك، وأن تحسن في عملك، كما قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القسط العدل، تكون عادل في أقوالك وعادل في أفعالك وعادل مع الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله عز وجل يحب العبد التواب الذي يتوب إلى الله عز وجل دائما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعبد الصالح هو إذا أذنب يتوب إلى الله، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، وهكذا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أسماء الله عز وجل التواب، ولذلك كما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله عز وجل بأسمائه: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بتاء الطلب، المتطهرين الذي دائما يكون على طهارة، طهارة حسية أو طهارة معنوية. طهارة حسية من النجاسات والقذرات، وطهارة معنوية من الشرك بالله عز وجل. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب الإيه؟ المتطهرين. فالإحسان والعدل والتوبة والطهارة من الأمور التي توصل العبد إلى أنه ينال محبة المولى تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قلنا علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع، وليس الأقوال فقط. علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، الناس بس اللي كانت غيبة الدرس الماضي. قلنا المحبة صفة من صفات الله عز وجل، فالله يحب عباده المحسنين، ويحب عباده المؤمنين والتوابين والمتطهرين، ويحب عباده المقسطين الذين يحرصون على عدل، ويحرصون على الإحسان، ويحرصون على كل أبواب الخير. طيب، هذا تكلمنا عنه باستفاضة في الدرس الماضي. ثم نتكلم في هذا الدرس أيها الأحبة الكرام عن قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، صفة الرحمة لله عز وجل. تمام، صفة الرحمة لله عز وجل. ليلى أنا النهاردة تعبانة مش نقدر أصوم، هل علي ذنب؟ لا، هو الصيام نافلة يا ليلى، الصيام نافلة، ليس عليك ذنب، أسأل أن يتقبل منا ومنكم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فنتكلم في هذا الدرس عن صفة الرحمة لله عز وجل. يقول الشيخ: هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على صفة الرحمة بدأها بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن صفة الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم صفة الرحمة الخاصة بعباد المؤمنين. يبقى دي حاجة لازم ننتبه إليها، الرحمن صفة الرحمة العامة التي تشمل جميع مخلوقات الله عز وجل، والرحيم صفة الرحمة التي هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين. وهذه البسملة هي آية من القرآن وليست آية من كل سورة على الصحيح. البسملة آية من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن وليست من كل سورة، وهي الفاصل بين السور. بسم الله الرحمن الرحيم هي الفاصل بين الإيه؟ بين السور. وهذه البسملة هي آية من القرآن وليست آية من كل سورة على الصحيح، يعني أن البسملة التي في أول السور عدا سورة براءة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، ولكنها ليست في العد معدودة مع آيات كل سورة. وهي أيضا بعض آية في سورة النمل في قوله عز وجل إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى البسملة آية من القرآن وهي الفاصل بين الايه؟ بين السور، وليست آية من كل سورة، وليست آية من كل ايه؟ من كل سورة. تمام؟ طيب لماذا لم يوجد بسملة في سورة التوبة؟ لأنها تتكلم عن المنافقين وعن الذين خرجوا أو الذين وقعوا في أقوال كفرية أو أفعال كفرية. كنت أنا بس مش أقدر أتكلم أكتر من كده يا قرآن عشان خاطر بس لا يحضر. تمام؟ فهي بتتكلم عن صفات ليست من الإسلام أو صفات سيئة جدا، فلذلك لم يأتي فيها البسملة في أول الإيه؟ السورة. تمام؟ طيب، وهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم أولها بسم الله، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، ومن المتقرر في اللغة أن الجار والمجرور لابد له من متعلق يتعلق به، لأنه شبه جملة، وشبه الجملة تضعف عن أن تقوم بنفسها. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ بسم الله، وإذا أراد الشرب قال بسم الله يعني أشرب بسم الله، وإذا أراد الأكل قال بسم الله يعني آكل أو أطعم بسم الله. تكلمنا عن البسملة باستفاضة في كتاب التوحيد وفي أول كتاب العقيدة الوسطية، تكلمنا عنها في كتاب التوحيد وفي كتاب العقيدة الوسطية في أول محاضرة في المقدمة. بسم الله الباء باء الاستعانة، بسم الله أي أستعين بالله في شرح الكتاب، أستعين بالله عند الأكل، أستعين بالله عند الشرب، أستعين بالله عند العمل، أستعين بالله في كل أحوالي. تمام؟ فبسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ بسم الله، وإذا أراد الشرب قال بسم الله يعني أشرب بسم الله، إذا أراد الأكل قال بسم الله يعني آكل أو أطعم بسم الله. تمام؟ والباء هنا للاستعانة، وهي مثل الباء في قولك كدت أسقط أو أسقط فأمسكت بالشجرة، يعني أن الشجرة استعنت بها على ذلك. وهي مع كونها للاستعانة بسم الله يعني أقرأ مستعينا بكل اسم لله، فالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة لا تطلب إلا من الله عز وجل. الاستعانة لا تطلب إلا من الله، والاستغاثة والاستعاذة والتوكل هذه الأمور لا تطلب إلا من المولى تبارك وتعالى. بسم الله يعني أقرأ مستعينا بكل اسم لله، ففيها معنى الإلساق أيضا، وهذا فيه معنى توجه القلب ولزوم القلب لمعرفة أسماء الله عز وجل وآثارها في ملكوته. وقول القائل بسم الله يعني بكل اسم لله، بسم الله يعني بكل اسم إيه؟ لله عز وجل. الشاهد من الآية قوله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، وهذا في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. وهكذا الآيات بعدها، وهكذا الآيات بعدها. وقبل الدخول في معاني الآيات بالتفصيل نذكر أن هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. يبقى هذه الآيات ثبتت أو أثبتت أو دلت على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ودلت على أن من أسماء الله الرحمن الرحيم. ودلت أيضا على أن الخلق منهم راحم كما قال وهو أرحم الراحمين، وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. وذلك وبيان ذلك أن صفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة هي صفة قائمة بالله عز وجل. يبقى صفة الرحمة تمام، خلي بالكم يا جماعة، صفة الرحمة لله عز وجل هي صفة قائمة بالله عز وجل، ومعنى كونها قائمة بالله يعني أنها غير قائمة ببعض خلقه، وهي صفة له عز وجل، لم يزل الله عز وجل متصفا بصفة الرحمة، وهي صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الموصوف. يبقى صفة الرحمة صفة ملازمة لله عز وجل لا تنفك عن الموصوف تمام، وهو الله عز وجل، وفعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق. يبقى صفة الرحمة صفة قائمة ذاتية بالله عز وجل تمام، وفعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق. يبقى كلما ازددت في الخيرات، وكلما ازددت من الإحسان ومن العدل ومن التوبة ومن الطهارة، وكلما ازددت من الصالحات تزداد محبة الله عز وجل لك. فصفة المحبة صفة ذاتية قائمة بالله متجددة فعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق. ها دي وصلت؟ معلش، ها واللي وصلت يخبرني أنها وصلت. لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي عنده سؤال بعد الدرس إن شاء الله، اللي عنده سؤال بعد الدرس. طيب الحمد لله. يبقى الرحمة صفة ذاتية قائمة لله عز وجل متجددة. خلي بالكم عشان ما نقولش قديمة تمام، عشان ما نقولش انها قديمة، لان المخالفين بيقولك انها قديمة، يقولك لا ده قديمة، صفة ذاتية قائمة بالله قديمة. طب لا تتجدد مع افعال العباد؟ يقولك لا لا تتجدد، وهنتعرض دلوقتي لأقوال المخالفين. لا، يبقى المعتقد الصحيح في صفة الرحمة انها صفة قائمة ذاتية بالله عز وجل متجددة بافعال العباد. كلما ازددت من الخيرات ازددت او حصلت على محبة الله عز وجل ايه لك. طيب جميل جدا، الله المستعان. فأهل السنة قولهم في صفة الرحمة كغيرها من الصفات لله عز وجل أنها تثبت أو نثبتها من غير دخول في تأويل. خلي بالكم، من غير دخول في تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل يصرفها عن حقائقها اللائقة بها. دي مهمة جدا. قلنا أهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من بدون الخوض بالعقل، بدون الخوض بالتأويل، بدون الخوض بالتحريف، بدون الخوض في التكييف، بدون الخوض في التأويل، بدون الخوض في التمثيل. لا نمثل ولا نكيف ولا نؤول ولا نحرف الصفة عن معناها الحقيقي تمام. يبقى أهل السنة يثبتون الصفات من غير تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل يصرفه عن حقائقها اللائقة بها. فلله عز وجل رحمة تليق به، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق. يبقى رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، فإن المخلوق له رحمة تناسبه، والخالق عز وجل له رحمة تليق بجلاله. معلش بس، هو ال بحس ان في كتم بيحصل لناس بتكتب تعليقات تفيد الدرس. يعني دارين يوسف، طب ايه اللي حصل منه الاشراف بس سريعا، بس ايه اللي حصل؟ لا إله إلا الله. الإشراف بس يخبرني سريعا. معلش أنا بسمع فقط. أنا عارف دكتور محمد، لا أنا بتكلم عن الإشراف التاني بس. إيه اللي حصل؟ يعني دارين يوسف دوت مثلا بيكتب أو بتكتب من أول الدرس فوائد للدرس، إيه بقى الداعي للكتب؟ الله المستعان. حاضر حاضر يا ليلى، ربنا ينجح ابن محمد، ينجح ربنا ينجحه يا ليلى. ولا حاضر انا في الدرس وهدعي لك، ده ربنا يا رب يتم عليه النجاح والتوفيق وتشوفيه في احسن حال كده يا رب. طيب يبقى في لله عز وجل رحمة تليق به، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق، فإن المخلوق له رحمة تناسبه، والخالق عز وجل له رحمة تليق بجلاله وعظمته. يبقى دي مهمة جدا، ده مش خطأ ورجح، ده 3-4 عمل لهم كتم دلوقتي وهم بيفيدوا الدرس، مش فاهم هو المسألة ماشية ازاي. فلله عز وجل رحمة تليق به، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق، فإن المخلوق له رحمة تناسبه، والخالق عز وجل له رحمة تليق بجلاله وعظمته. وهذا على حد القاعدة التي ذكرها الخطابي ووافقه عليها علماء السنة في أن القول في الصفات كالقول في الذات. يبقى ننتبه لهذا، القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذفه وينهج فيه على منواله، يعني أنه كما أن إثبات الذات لله عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية. يبقى أهل السنة والجماعة يعتقدون أن إثبات ذات الله عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية. نحن لما نثبت الصفات، نثبت الصفات من جهة إثبات وجود لا إثبات كيفية. الرحمن عرش استوى إثبات وجود ليس إثبات كيفية، ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير إثبات وجود ليس إثبات كيفية، يد الله ساق المولى تبارك وتعالى فإثبات وجود لا إثبات كيفية. فدي قاعدة مهمة جدا، أنه كما أن إثبات الذات لله عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية. تمام؟ فكذلك إثبات صفاته عز وجل إثبات وجود مع ما اشتملت عليه من المعنى المعلوم باللسان، وليس ذلك بإثبات كيفية. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات، لا نعلم كنه ذاته كذلك لا نعلم كنه صفاته، لا نعلم كنه ذاته كذلك لا نعلم كنه صفاته. تمام؟ طيب، فالقول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الصفات فرع عن القول في الإيه؟ في الذات. أما المبتدعة فقد تشعبوا في صفة الرحمة أو في أسماء الله التي تضمنت صفة الرحمة. تمام؟ كده عرفنا معتقد أهل السنة والجماعة. ها أخبروني بتم. ها يبقى أهل السنة يثبتون الصفات على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ها أخبروني بتم عشان خاطر هدخل على أقوال المخالفين. طيب كويس أوش. طب أذكر بقى أسماء المخالفين ولا عشان الحظر؟ طيب تم. طيب يعني هدي إشارة وتفهموها. تمام؟ يعني جيم هاء ياء ميم ياء، ماشي. الجهمية إذا كان هناك حظر فلا، ما هم عشان بيعملوا حظر. أو طيب هنجيبها كده بطريقة إيه؟ غير مباشرة، يعني إحنا معاكم برضو لحد ما نثبت الحق، ماشي. طيب يبقى الجهمية يرون أن صفة الرحمة مخلوقة، متخيلين؟ صفة الرحمة المتصف بها المولى تبارك وتعالى يقول لك لا مخلوقة، ربنا خلق الرحمة والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى كده فهمناه، لأن أصلهم أنه ليس لله عز وجل صفات أصلا إلا صفة الوجود. الفرقة اللي أنا ذكرتها بتنفي جميع الصفات عن المولى تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلسطين وعزتنا، كيف حالك يا ابن الغيب؟ كيف حالك يا طيب؟ طيب يبقى لأنهم يثبتون صفة الوجود المطلق لله، ينفون عن الله الأسماء والصفات. يبقى هذه الفرقة تنفي عن المولى تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وهذا خطر عظيم. يقولون أن صفة الرحمة مخلوقة، لأن أصلهم أنه ليس لله عز وجل صفات أصلا إلا صفة الوجود المطلق. لهذا فإن اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم يفسرهما بأنهما مخلوقات منفصلة عن الله، فالرحيم عندهم فعيل وهو المرحوم، والرحمن فعلان وهو الذي رحم، فلا يجعلون الرحمن لازما ولا الرحيم فيه التعدي، بل يجعلون الكل على قاعدتهم في الأسماء التي في القرآن أنها تفسر بالمخلوقات المنفصلة، ولهم تفاصيل تطلب من محلها. طبعا انا مش عايز الله يرضى عنك ويبارك فيك مش عايز افسر اكتر من كده عشان ما يحصلش حظر البث. يبقى الفرقه ديت تقول ان صفه الرحمه مخلوقه، يبقى هذا اول خطا. طب ايه المعتزله؟ خلاص انتهينا كده من الفرقه الاولى يا جماعه. ها ابي القاسم ما بيقولش كده خالص، انت اللي فاهم غلط، احضر الدرس وانت تعرف احنا بنقول ايه. احضر الدرس يا ابي القاسم وانت تعرف احنا بنقول ايه، ولا تقول علينا شيء لم نقوله. كده خلصنا من الفرقه الاولى. طيب المعتزله فانهم ينكرون صفه الرحمه اصلا، المعتزله بينكرونها اصلا ويقولون ان الرحمه مجاز عن الانعام، فاذا اتت صفه الرحمه فسروها بالانعام، فالرحمن المنعم عندهم والرحيم هو المنعم ايضا، ويقولون الرحمه مجاز، مجاز عن اي شيء؟ عن اثرها الا وهو الانعام عن العبد، والانعام من اثار الربوبيه، فارجعوا صفه الرحمه الى معنى الربوبيه. تمام، يبقى دي مهمه جدا. يبقى يقول لك ايه صفه الرحمه؟ بينفوها خالص صفه الرحمه. لا، نحن نثبت صفه الرحمه لله عز وجل، فالله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى. الله عز وجل رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، والله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى. أما الأشعرة فعندهم أن الرحمة تفسر إما بالإنعام كما قال المعتزلة، وإما بأنها إرادة الإنعام، يقولك ربنا أراد الإنعام بعباده. لا، نحن نثبت صفة الرحمة لله عز وجل، والسبب في ذلك أن الصفات عندهم التي لا تليق بالله عقلا يرجعونها إلى إحدى الصفات السبع. الأشعرة بعقولهم هذه الصفة تليق إلى الله يثبتونها، هذه الصفة لا تليق، يتحكمون في صفات الله بعقولهم، يقدمون العقل ويتحكمون بالعقل في صفات الله عز وجل، ولذلك أثبتوا سبع صفات فقط لله وأولوا الباقي وفوضوا باقي الإيه؟ الصفات. فتحصل لنا أن المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية مثل الأشعرية، منهم من نفى الصفة بالكلية، ومنهم من قال بأن ثم مجاز، ومنهم من قال بالتأويل. يبقى تكلمنا عن المخالفين في معرفة صفة الرحمة، وتكلمنا على أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله، يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. تمام، الله المستعان. طبعا في كلام كثير جدا في التأويل وفي مسألة المجاز. ففي قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الرحمن صيغة مبالغة من رحم، وهو من اتصف بصفة الرحمة، والرحمن من كانت له الرحمة في الوصف اللازم، والرحيم من اتصف بالرحمة المتعدية، من اتصف بالرحمة الايه؟ المتعدية. وبهذا قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله، كلامنا لا ينكره من كان على فطرة سليمة، كلامنا لا ينكره عاقل، كلامنا لا ينكره من كان على الفطرة السليمة، لا ينكر هذا الكلام إلا من انتكست فطرته، لا ينكر هذا الكلام إلا من انتكست فطرته. نحن نثبت ونقولها وكان بالمؤمنين رحيما، نحن نثبت صفة الرحمة لله عز وجل، نقول يا عباد الله الله رحيم بعباده، يا عباد الله الله رحيم بعباده، يا عباد الله إذا أقبل العاصي على الله عز وجل وجده غفورا رحيما. عايز عاقل ينكر هذا الكلام؟ عايز راجل صاحب أو واحد صاحب فطرة سليمة ينكر هذا الكلام؟ يا عبد الله إذا أقبلت على الله عز وجل بمعاصيك وتبت إلى الله عز وجل وجدته غفورا رحيما، وجدته يغفر الذنوب، وجدته رحيم بعباده سبحانه وتعالى، وجدته يتوب عن عباده سبحانه وتعالى. تمام. طيب، من اتصف بالرحمة المتعدية وبهذا قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمة الله عز وجل على قسمين: الأولى رحمته العامة لجميع خلق الله عز وجل التي فيها تيسير سبل معاشهم، والتي فيها إعطاؤهم الغذاء والشراب، والتي فيها تيسير حياتهم وبذل الضروريات لهم وتسخير كل شيء لهم ونحو ذلك. هذه رحمة عامة تشترك فيها المخلوقات جميعا. يبقى القسم الأول رحمة عامة لجميع المخلوقات، رحمة عامة لجميع المخلوقات. ثانيا رحمته الخاصة بالمؤمنين، وهي على قسمين أيضا: رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. يبقى الرحمة تنقسم يا جماعة إلى رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة بجميع مخلوقات الله عز وجل، والرحمة الخاصة بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. ها، مين يقسم للرحمة بعد إذنكم؟ ها، ممكن حد يقسم الرحمة؟ نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. ورحمة الله على قسمين: منها رحمة عامة لجميع المخلوقات، ورحمة خاصة بعباده. ماشي، عامة وخاصة، بارك الله فيك. طب الخاصة؟ الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. جميل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب كويس، يبقى رحمة في الدنيا، فالله عز وجل يرحمهم في الدنيا ببيان الحق لهم وتوفيقه لهم وتيسير السبيل لمعرفته واعتقاده ثم بالتثبيت على هذا السبيل. هذه بعض آثار الرحمة بالمؤمنين، وإلا فآثارها في المؤمن لا تحصى. ورحمة في الآخرة، ورحمة في الإيه؟ في الآخرة، بأن يرحم الله عز وجل، يرحم الله عز وجل العبد بإدخاله الجنة وإنجائه من النار. يرحم الله عز وجل المؤمنين في أن يدخلهم الجنة ويعتق رقابهم وينجيهم المولى تبارك وتعالى من النار. تمام؟ فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة، لا يدخل أو لا يدخل أحد منكم عمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمة منه وفضل. لأنه لو كانت المسألة بالمقابلة لقوبل ما عمله العبد وتعبد به لله عز وجل بما أنعم الله عليه به وتفضل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخلني رب الجنة إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة. يبقى لن ندخل الجنة حتى بأعمالنا إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمة منه سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال هنا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء كما قال في الآية الأخرى: ورحمتي وسعت كل شيء. ومعنى أن رحمة الله وسعت كل شيء أنها شملت كل شيء، فكل شيء ناله من رحمة الله ما قدر الله عز وجل، كل شيء نال من رحمة الله ما قدره الله عز وجل له. فما من شيء في خلق الله من العرش إلى جميع خلقه صغيرهم وكبيرهم إلا وهو قائم برحمة الله عز وجل. ما من شيء من مخلوقات الله عز وجل صغيرا كان أو كبيرا إلا وناله رحمة من الله عز وجل، إلا وهو قائم برحمة الله عز وجل. فإذا الرحمة هنا المراد بها رحمة الله، وأيضا المراد أثر الرحمة. فرحمة الله وسعت كل شيء، يعني شملت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء أي شملت كل شيء. وقول شيء، الشيء ينبه عليه، لأن فيه أيضا إشكالا عقديا. فرحمة المولى تبارك وتعالى وسعت كل شيء، رحمة المولى وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة، والرحمة أوجبها الله عز وجل على نفسه، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: رحمتي تغلب غضبي. يبقى الله عز وجل لما خلق الله عز وجل أو لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. تمام. ورحمة الله عز وجل قد كتبها على نفسه، وهذا فضل منه على خلقه ومنة وإنعام تبارك ربنا وتعالى وتقدس. بهذه المناسبة يذكر طائفة من أهل العلم عند هذا الموضع الفرق بين القول أهل السنة وقول الإيه؟ المخالفين. تمام. طيب، كتب ربكم على نفسه الرحمة بمعنى أوجب، وهذا من الألفاظ التي يذكر الأصوليون أنها تدل على الوجوب، مثل كتب عليكم، يبقى المولى تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة. ثم أختم بهذا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآية فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الرحمة للمخلوق، لأن الله عز وجل جعل رحمته أعظم من رحمة المخلوق لقوله: وهو أرحم الراحمين. بمعنى ذلك أن لله عز وجل رحمة وللمخلوق رحمة، لله عز وجل رحمة تليق به وللمخلوق رحمة تليق به، ورحمة الله عز وجل أعظم وأغلب من رحمة المخلوق. وهذا فيه تنصيص على أن الاشتراك في هذا الاسم بين المخلوق والخالق إنما هو اشتراك في بعض المعنى، في بعض المسمى، فالله سبحانه وتعالى رحيم والمخلوق يكون رحيما، ولكن شتان بين رحمة الله وبين رحمة المخلوق. تمام. في بعض، لكن رحمة المخلوق تناسبه، ورحمة الله عز وجل تليق به بجلاله وعظمته، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. تمام. بين الصفة والصفة كما بين الذات والإيه والذات. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله عز وجل الحفيظ الذي يحفظ أعمال العباد، والحفيظ الذي يحفظ أولياءه. تمام. يبقى الحفيظ الذي يحفظ أعمال العباد، والحفيظ الذي يحفظ أولياءه من أي شر ومن أي ضرر. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فكنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الدرس الطيب، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقول المولى تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الرجل اللي كتب في التعليقات: أنا أعمل لك قضية وأعمل لك مش عارف إيه، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله لن نتوانى أبدا أننا نتكلم بالحق، وأننا نبلغ الحق للناس، وأننا نبلغ المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح الذي كان عليه النبي والذي كان عليه الصحابة من بعد. والله لن نمل ولن نكل أن نظهر الحق والمنهج الصحيح للناس ابتغاء مرضاة المولى تبارك وتعالى. فالمنهج الصحيح الذي سار عليه النبي والذي كان عليه النبي والصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم هو إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نثبت الصفات لله عز وجل، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تفويض. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله، أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبر أبيض، كيف حالك؟ طيبة.